هل يجوز الزواج برجل بيشرب السجاير؟ نعم، لأن شرب السجاير على أقصى تقدير محرمة. شرب السجاير منهم العلماء من يقول محرمة ومنهم من يقول مكروه فقط، والذي أدين الله عز وجل به أنها محرمة فهي معصية، والمعصية لا تمنع من الزواج. ولكن لا شك أن اختيار الزوج الذي لا يدخن أفضل، لا سيما وأن العلماء يقطعون بأن هناك تأثير سلبي لشرب السجاير، يعني الإنسان لا يضر نفسه فقط بل يضر من حوله، فقد يضر الزوجة، وإذا كانت الزوجة تتضرر بشرب هذا الرجل للسجاير، أو كانت المرأة تخشى أن تضر بسبب شربه للسجاير، فالأولى أن ترفض الارتباط به والزواج به.